أعوذ بالله من الفقرين الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الخلق والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين، واللعنة الدائمة المؤبدة على أعدائهم أعداء الدين من الأولين والآخرين إلى قيام يوم الدين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. النظر الرابع في اللواحق، وهي أربع: الأولى في الجنين. قال: ودية جنين المسلم الحر 100 دينار إذا تم ولم تلجه الروح، نعم، ذكرا كان أو أنثى، ولو كان ذميا فعشر دية أبيه. وفي رواية السكوني عن جعفر عن علي عليهما السلام: عشر دية أمه، والعمل على الأول. أما المملوك فعشر قيمة أمه المملوكة، ولو كان الحمل زائدا عن واحد فلكل واحد دية ولا كفارة على الجاني. القاتل الجنين قبل ولوج الروح، لأنه لا يصدق أنه قتل نفسا، فلا كفارة عليه. ولو ولجت فيه الروح فدية كاملة للذكر ونصف للأنثى، ولا تجب إلا مع تيقن الحياة، ولا اعتبار بالسكون بعد الحركة لاحتمال كونها عن ريح، وتجب الكفارة هنا مع مباشرة الجناية. ولو لم يتم خلقه ففي ديته قولان: أحدهما غرة، يعني أي عبد أو أمة، أما غرة ذكره في المبسوط، وفي موضع آخر في من الخلاف وفي كتابي الأخبار. والآخر وهو الأشهر توزيع الدية على مراتب التنقل، ففيه عظما 80، أي ففيه إذا صار عظما 80 دينارا، ومضغة 60، وعلقة 40. ويتعلق بكل واحدة من هذه أمور 3: وجوب الدية وانقضاء العدة، وصيرورة الأمة أم ولد. ولو قيل: ما الفائدة وهي تخرج بموت الولد عن حكم المستولدة؟ قلنا: الفائدة هي التسلط على إبطال التصرفات السابقة التي يمنع منها الاستيلاد. أما النطفة فلا يتعلق بها إلا الدية، وهي 20 دينارا بعد إلقائها في الرحم. وقال في المبسوط: تصير بذلك في حكم المستولدة، وهو بعيد لأنه لا يعد ولدا، ووصفه لا يعد ولادة، ولذا لا تخرج بوضع النطفة من العدة. قال بعض الأصحاب: وفيما بين كل مرتبة بحساب ذلك. وفسره واحد بأن النطفة تمكث 20 يوما ثم تصير علقة، وكذا ما بين العلقة والمضغة فيكون لكل يوم دينار. ونحن نطالبه بصحة ما ادعاه الأول، ثم نطالبه بالدلالة على أن تفسيره مراد، على أن المروي في المكس بين النطفة والعلقة 40 يوما، وكذا بين العلقة والمضغة روى ذلك سعيد بن المسيب عن علي بن الحسين عليه السلام ومحمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام وأبو جرير القمي عن موسى عليه السلام. أما العشرون فلم نقف بها على روايتين، ولو سلمنا المكث الذي ذكره من أين لنا، من أين أن التفاوت في الدية مقسوم على الأيام غايته الاحتمال، وليس كل محتمل واقعا، مع أنه يحتمل أن تكون الإشارة بذلك إلى ما رواه يونس الشيباني عن الصادق عليه السلام أن لكل قطرة تظهر في النطفة دينارين، وكذا كل ما صار في العلقة شبه العرق مثل العروق يعني من اللحم يزال دينارين. وهذه الأخبار يقول وإن توقفت فيها لاضطراب النقل أو لضعف الناقل فكذا أتوقف عن التفسير الذي مر بخيال ذلك القائل، ولو قتلت المرأة فمات معها جنين فدية للمرأة ونصف الديتين للجنين إن جهل حاله، ولو علم ذكرا فديته أو أنثى فديتها، فقيل مع الجهالة يستخرج بالقرعة لأنه مشكل، والقرعة لكل أمر مشكل. ولا إشكال مع وجود ما يصار إليه من النقل المشهور الدال على أنه مع الجهالة أنه ذكر أو أنثى أو متعدد، على الجاني نصف دية ذكر ونصف دية أنثى. قال ولا إشكال مع وجود ما يصار إليه من النقل المشهور، ولو ألقت المرأة حملها مباشرة أو تسبيبا فعليها دية ما ألقته ولا نصيب لها من هذه الدية، ولو أفزعها مفزع فألقته فالدية على المفزع، ويرث دية الجنين من يرث المال الأقرب فالأقرب، ودية أعضائه وجراحاته وجراحاته بنسبة ديته، ومن أفزع مجامعا فعزل. شوف، ومن أفزع مجامعا فعزل، فعلى المفزع عشرة دنانير. أراد أن ينزل ماه بداخل الفرج فأفزع فنزع وأفرغ ماه خارج الفرج ففيها عشرة دنانير على ذلك إيه للنطفة عشرة دنانير. ولو عزل المجامع اختيارا عن الحرة ولم تأذن قيل يلزمه عشرة دنانير، وفيه تردد أشبه أنه لا يجب، أما العزل عن الأمة فجائز ولا دية وإن كرهت. مخطع لا خالف المنقطع أنت مخير. وتعتبر قيمة الأمة المجهضة عند الجنابة لا وقت الإلقاء، لأنه وقت ضمان الجاني لنقص الجنين أو تلفه. فروع: لو ضرب النصرانية حاملا فأسلمت وألقته لزم الجاني دية جنين، دية جنين المسلم، لأن الجناية وقعت مضمونة فالاعتبار بها حال الاستقرار. ولو ضرب الحربية فأسلمت وألقته لم يضمن، لأن الجناية لم تقع مضمونة فلم يضمن سرايتها، دي ذمية هذا حربية. ولو كانت أمة فأعتقت وألقته قال الشيخ للمولى أقل الأمرين، من عشر قيمتها وقت الجناية أو الدية، لأن عشر القيمة إن كان أقل فالزيادة بالحرية فلا يستحقها المولى فتكون لوارث الجنين، وإن كانت دية الجنين أقل كان له الدية لأن حقه نقص بالعتق، وما ذكره بناء على القول بالغرة. المراد من الغرة العبد أو الأمة، بناء على القول بالغرة في دية الجنين، فالغرة قد تزيد قيمتها على العشر وقد تنقص، أو على جواز أن تكون دية جنين الأمة أكثر من دية جنين الحرة، وكلا التقديرين ممنوعون. فإذا له عشر قيمة أمه يوم الجناية على التقديرين. ولو ضرب حاملا خطأ فألقت وقال الولي كان حيا فاعترف الجاني، ضمن العاقلة دية الجنين غير الحي، وضمن المعترف ما زاد لأن العاقلة لا تضمن إقرارين. ولو أنكر وأقام كل واحد بينة قدمنا بينة الولي لأنها تتضمن زيادة. ولو ضربها فألقته فمات عند سقوطه فالضارب قاتل يقتل إن كان عمدا، ويضمن الدية في ماله إن كان شبيها، شبيه العمد يعني، وتضمنها العاقلة إن كان خطأ، وكذا لو بقي ضمنا ومات يعني ضامنا يعني، أو وقع صحيحا وكان ممن لا يعيش مثله، وتلزمه الكفارة في كل واحدة من هذه الحالات. ولو ألقته حيا فقتله آخر فإن كانت حياته مستقرة فالثاني قاتل ولا ضمان على الأول ويعذر وإن لم تكن مستقرة. يعني بأن صار في النزع بسبب جناية الأول، فالأول قاتل والثاني آثم يعذر لخطائه أو لخطائه. ولو جهل حاله حين ولادته قال الشيخ سقط القود بالاحتمال وعليه الدية. ولو وطأها ذمي ومسلم لشبهة في طهر واحد فسقط بالجناية أقرع بين الواطئين وألزم الجاني بنسبة دية من ألحق به. ولو ضربها فألقت عضوا كاليد فإن ماتت لزمه ديتها ودية الحمل. ولو ألقت أربع أيد فدية جنين واحدة أو فدية جنين واحد لاحتمال أن يكون ذلك لواحد. ولو ألقت العضو ثم ألقت الجنين ميتا دخلت دية العضو في ديته، وكذا لو ألقته حيا فمات. ولو سقط وحياته مستقرة ضمن دية اليد، ضمن دية اليد حسب. ولو تأخر سقوطه فإن شهد أهل المعرفة أنها يد حي فنصف ديته وإلا فنصف المئة. مسألتان: الأولى دية الجنين إن كان عمدا أو شبيه العمد ففي مال الجاني، وإن كان خطأ فعلى العاقلة وتستأدى في 3 سنين. الثانية قطع رأس الميت المسلم الحر 100 دينار، وفي قطع جوارحه بحساب ديته، وكذا في شجاجه وجراحه، ولا يرث وارثه منها شيئا بل تصرف في وجوه القرب عنه، في وجوه القرب عنه عملا بالرواية. وقال علم الهدى رحمه الله تكون لبيت المال. المسألة الثانية في الجناية على الحيوان، وهي باعتبار المجني عليه تنقسم أقساما ثلاثة: الأول ما يؤكل كالغنم والبقر والإبل، فمن أتلف شيئا منها بالذكاة لزمه التفاوت بين كونه حيا وذكيا، وهل لمالكه دفعه والمطالبة بقيمته؟ قيل نعم، وهو اختيار الشيخين رحمهم الله نظرا إلى إتلاف أهم منافعه، وقيل لا، لأنه إتلاف لبعض منافعه فيضمن التالف وهو أشبه، ولو أتلفه لا بالذكاة لزمه قيمته يوم إتلافه، ولو بقي فيه ما ينتفع به كالصوف والشعر والوبر والريش فهو للمالك، يوضع من قيمته، ولو قطع بعض أعضائه أو كسر شيئا من عظامه فللمالك الأرش. والأخبار التي عينت قدرا للمعين محمولة على أن المراد منه ماذا؟ الأرش. الثاني ما لا يؤكل وتصح ذكاته كالنمر والأسد والفهد، فإن أتلفه بالذكاة ضمن الأرش لأن له قيمة بعد التذكية، وكذا في قطع جوارحه وكسر عظامه مع استقرار حياته، وإن أتلفه لا بالذكاة ضمن قيمته حيا. الثالث ما لا يقع عليه الذكاة، ففي كلب الصيد 40 درهما، ومن الناس من خصه بالسلوقي وقوفا على صورة الرواية. وفي رواية السكوني عن أبي عبد الله عليه السلام في كلب الصيد أنه يقوم، وكذا كلب الغنم وكلب الحائط، والأول أشهر. وفي كلب الغنم كبش، وقيل 20 درهما. وفي رواية ابن فضال عن بعض أصحابه عن أبي عبد الله عليه السلام مع شهرتها، لكن الأول أصح طريقا. وقيل في كلب الحائط 20 درهما، ولا أعرف المستند، ولعله للحمل على كلب الغنم لتساويهما في النفع ولبعض المراسيل مع شهرة. وفي كلب الزرع قفيز من بر، ولا قيمة لما عدا ذلك من الكلاب وغيرها، ولا يضمن قاتلها شيئا، أما ما يملكه الذمي كالخنزير فهو يضمن بقيمته عند مستحليه. وفي الجناية على أطرافه الأرش. مسائل: الأولى، لو أتلف للذمي أو لذمي خمرا أو آلة لهو ضمنها التالف ولو كان مسلما، ويشترط في الضمان الاستتار، أما إذا كان يتجار بها فلا ضمان. ولو أظهرها الذمي لم يضمن المتلف، ولو كان ذلك المسلم لم يضمن الجاني على التقديرات. ليش؟ المسلم لا يملك الخمر ولا يملك الخنزير. الثانية، إذا جنت الماشية على الزرع ليلا ضمن صاحبها، ولو كان نهارا لم يضمن، ومستند ذلك رواية السكوني وفيه ضعف، والأقرب اشتراط التفريط في موضع الضمان ليلا كان أو نهارا. ها؟ ما يمثلين؟ طبعا باعتبار انه في الليل قد لا يلتفت الى ما افسدت، بينما في النهار يلتفت الى ذلك، لعله هذا يعني كأنما في النهار لا يكون تفريط، لأن قد تخرج بدون تفريط من صاحبها، بينما في الليل بينما في النهار قد يكون بتفريط منه، في الليل هذه سوف تكون محبوسة أو في مربطها، لكن في النهار تكون فيزال، فلو حصل منها شيء يظن صاحبها. الثالثة، روي عن أمير المؤمنين عليه السلام أنه قضى في بعير بين أربعة، عقله أحدهم فوقع في بئر فانكسر، أن على الشركاء حصته لأنه حفظ وضيع الباقون. وهذه قضية في واقع لا يقاس عليها، فالمدار مدار التضييع. الرابعة، دية الكلاب الثلاثة مقدرة على القاتل، أما لو غصب أحدها وتلف في يد الغاصب ضمن قيمته السوقية ولو زادت عن المقدار. الثالثة، في كفارة القتل، قال تجب كفارة الجمع بقتل العمد والمرتبة بقتل الخطأ مع المباشرة لا مع التسبيب، فلو طرح حجرا أو حفر بئرا أو نصب سكينا في غير ملكه فعثر عاثرون فهلك بها ضمن الدية من دون الكفارة. وتجب بقتل المسلم ذكرا كان أو أنثى حرا أو عبدا، وكذا تجب بقتل الصبي والمجنون وعلى المولى بقتله عبدا. ولا تجب بقتل الكافر ذميا كان أو معاهدا استنادا إلى البراءة الأصلية، ولو قتل مسلما في دار الحرب مع العلم بإسلامه ولا ضرورة فعليه القود والكفارة، ولو ظنه كافرا فلا دية وعليه الكفارة، ولو كان أسيرا أي لو كان مسلم مقتول يظن أنه كافر أسيرا في أيدي الكفرة. قال الشيخ ضمن الدية والكفارة لأنه لا قدرة للأسير على التخلص وفي تردد، ولو اشترك جماعة في قتل واحد فعلى كل واحد كفارة، وإذا قبل من طبعا كفارة غير الدية، وإذا قبل من العامل الدية وجبت كفارة قطعا. ولو قتل قولا هل تجب في ماله؟ قال في المنصوص لا تجب، وفي إشكال ينشأ من كون الجناية سببا. الرابعة، في العاقلة، والنظر في تعيين المحل وكيفية التقسيط وبيان اللواحق. أما المحل فهو العصبة والمعتق وضامن الجريرة والإمام، وضابط العصبة من يتقرب بالأب كالأخوة وأولادهم والعمومة وأولادهم، هاي تسمى شنو؟ العصبة. ولا يشترط كونهم من أهل الإرث في الحال، وقيل هم الذين يرثون دية القاتل لو قتل. وفي هذا الإطلاق وهم، فإن الدية يرثها الذكور والإناث والزوج والزوجة ومن يتقرب بالأم على أحد القولين، ويختص بها الأقرب فالأقرب كما تورث الأموال، وليس كذا العاقل، فإنه يختص الذكور من العصبة دون من يتقرب بالأم ودون الزوج والزوجة، ومن الأصحاب من خص به الأقرب ممن يرث بالتسمية، ومع عدمه يشترك في العقل بين من يتقرب أو بين من تقرب بالأم مع من تقرب بالأب أثلاثان. وهو استناد إلى رواية سلمة بن كهيل عن أمير المؤمنين عليه السلام، وفي سلمة ضعف لأنه بطري، فإذا العقل مختص بالعصبة التي سبق بيانها. وهل يدخل الآباء والأولاد في العقل؟ قال في المنصوص الخلاف لا، والأقرب دخولهما لأنهما أدنى قومه. ولا يشركهم القاتل في الضمان، ولا تعقل المرأة ولا الصبي ولا المجنون وإن ورثوا من الدية، ولا يتحمل الفقير شيئا، ويعتبر فقره عند المطالبة وهو حول الحول. ولا يدخل في العقل أهل الديوان ولا أهل البلد إذا لم يكونوا عصبتان. وفي رواية سلمة ما يدل على إلزام أهل بلد القاتل مع فقد القرابة ولو قتل في غيره وهو مطرح، ويقدم من يتقرب بالأبوين على من انفرد بالآب. ويعقل المولى من أعلى ولا يعقل من أسفل. سبق أن بينا ولاية العتق وضام الجرير في المواريث، مرت عليكم. وتحمل العاقلة دية الموضحة فما زال قطعا. وهل تحمل ما نقص؟ قال في الخلاف نعم، ومنع في غيره فهو المروي، غير أن في الرواية ضعفا. وتضمن العاقلة دية الخطأ في 3 سنين، كل سنة عند انسلاخها أثلاثا، تامة كانت الدية أو ناقصة كدية المرأة ودية الذمي. أما الأرش فقد قال في المبسوط يستأدى في سنة واحدة عند انسلاخها، يعني في سنة واحدة نسأل الأرش. إذا كان ثلث الدية فما دون، لأن العاقلة لا تعقل حالا، وفيه إشكال ينشأ من احتمال تخصيص التأجيل بالدية لا بالأرش، هذا أرش لا دية. قال ولو كان دون الثلثين، من هو الذي قال؟ الشيخ يعني. حل الثلث الأول عند انسلاخ الحول والباقي عند انسلاخ الثاني، ولو كان أكثر من الدية كقطع يدين وقلع عينين وكان لاثنين، حل لكل واحد عند انسلاخ الحول ثلث الدية، وإن كان لواحد حل له ثلث، لكل جناية سدس الدية. وفي هذا كله الإشكال الأول. ولا تعقل العاقلة إقرارا ولا صلحا ولا جناية عمد مع وجود القاتل، ولو كانت موجبة للدية كقتل الأب ولده أو المسلم الذمي أو الحر المملوك، ولو جنى على نفسه خطأ قتلا أو جرحا قل ولم تضمنه العاقلة. وجناية الذمي في ماله وإن كانت خطأ دون عاقلته ومع عجزه عن الدية فعاقلته الإمام، لأنه يؤدي إليه ضريبته. ولا يعقل مولى المملوك جنايته قنا كان أو مدبرا أو مكاتبا أو مستولدة على الأشباه. وضامن الجريرة يعقل ولا يعقل عنه المضمون. ولا يجتمع مع عصبة ولا معتق لأن عقده مشروط بجهالة النسب وعدم المولى. نعم لا يضمن الإمام مع وجوده ويسره على الأشباه. أما كيفية التقسيط فإن الدية تجب ابتداء على العاقلة، لا يرجع بها على الجاني على الأصح. وفي كمية التقسيط قولان، أحدهما على الغني 10 قراريط وعلى الفقير 5 قراريط اختصارا على المتفق، والآخر يقسطها الإمام على ما يراه بحسب أحوال العاقلة وهو أشبه. وهل يجمع بين القريب والبعيد؟ فيه قولان أشباهما الترتيب في التوزيع. وهل تؤخذ من الموالي مع وجود العصبة؟ الأشبه نعم مع زيادة الدية عن العصبة، ولو اتسعت أخذت من عصبة المولى، ولو زادت فعلى مولى المولى ثم عصبة مولى المولى. ولو زادت الدية عن العاقلة أجمع. قال الشيخ يؤخذ الزائد من الإمام حتى لو كانت الدية دينارا ولو أخ، أخذ منه 10 قراريط والباقي من بيت المال. والأشبه إلزام الأخ بالجميع إن لم يكن عاقلة سواه، لأن ضمان الإمام مشروط بعدم العاقلة أو عجزهم عن الدية. فإذا تقصت الدية على أقرب مرتبة من العصبة. الغني نصف دينار مقسط على 3 سنوات، والمتوسط حاله ربع دينار مقسط أيضا على 3 سنوات، والفقير لا شيء عليه، فإن زاده من الدية شيء قسط على المرتبة أو المرتبة الثانية من العصبة، وهكذا مرتبة بعد مرتبة على هذا التقسيط. فإن لم تفي جميع المراتب بهذا التقسيط قسط الزائد على جميع مراتب العصبة بالسوية. فإن كانت مراتب العصبة كلهم فقراء فعلى المولى مرتبين كالعصبة، فعلى الموالي مرتبين كالعصبة، ومع فقرهم فعلى الإمام. هذا هو الأقرب لترتيب ميراث الولاء. ولو زادت العاقلة عن الدية لم يختص بها البعض، بل تقصد على حسب حاله. وقال الشيخ: يخص الإمام بالعقل من شاء، لأن التوزيع بالحصص يشق، والأول أنسب بالعدل. ولو غاب بعض العاقلة لم يخص بها الحاضر. وابتداء زمان التأجيل من حين الموت، وفي الطرف من حين الجناية لا من وقت الاندمال، وفي السراية من وقت الاندمال، لأن موجبها لا يستقر بدونه، ولا يقف ضرب الأجل على حكم الحاكم. وإذا حال الحول على موسر توجهت مطالبته، ولو مات لم يسقط ما لزمه ويثبت في تركته. ولو كانت العاقلة في بلد آخر كتب حاكمه بصورة الواقعة ليوزعها، كما لو كان القاتل هناك. ولو لم يكن عاقلة أو عجزت عن الدية أخذت من الجاني، ولو لم يكن له مال أخذت من الإمام. وقيل مع فقر العاقلة أو عدمها تؤخذ من الإمام دون القاتل، والأول مروي. ودية الخطأ شبيه العمد في مال الجاني، فإن مات أو هرب قيل تؤخذ من الأقرب إليه ممن يرث ديته، فإن لم يكن فمن بيت المال. ومن الأصحاب من قصرها على الجاني وتوقع مع فقره يسره، والأول أظهر. وأما اللواحق فمسائل: الأولى، لا يعقل إلا من عرف كيفية انتسابه إلى القاتل، ولا يكفي كونه من القبيلة، لأن العلم بانتسابه إلى الأب لا يستلزم العلم بكيفية الانتساب. والعقل مبني على التعصيب، خصوصا على القول بتقديم الأولى. المسألة الثانية، لو أقر بنسب مجهول ألحقناه به، فلو ادعاه الآخر وأقام البينة قضينا له بالنسب وأبطلنا الأول. فلو ادعاه ثالث وأقام البينة أنه ولد على فراشه قضي له بالنسب لاختصاصه بالسبب، لما سبق في تعارض البينات. المسألة الثالثة، لو قتل الأب ولده عمدا دفعت الدية منه إلى الوارث ولا نصيب للأب، لأن قاتل، ولو لم يكن وارث فهي للإمام. ولو قتله خطأ فالدية على العاقلة ويرثها الوارث. وفي توريث الأب هنا قولان: ولو لم يكن وارث سوى العاقلة، فإن قلنا الأب لا يرث فلا دية، وإن قلنا يرث ففي أخذه من العاقلة تردد، لأرثها الأب القاتل. تردد وجه العدم لأن العقل شرع للدفع عن القاتل لا له، فما يصير يرث لأنه قاتل. وكذا البحث لو قتل الولد أباه خطأ. الرابعة لا يضمن العاقلة عبدا ولا بهيمة ولا إتلاف مال، ويختص بضمان الجناية على الآدمي حسب. الخامسة لو رمى طائرا وهو ذمي ثم أسلم فقتل السهم مسلما لم يعقل عنه عصبته من الذمة لما بيناه. ولأنه أصاب وهو مسلم، والمسلم لا يعقل الذمي ولا يعقله الكافر ولا عصبته المسلمون لأنه رمى وهو ذمي، فتضمن الدية في ماله. وكذا لو رمى مسلم طائرا ثم ارتد فأصاب مسلما قال الشيخ لم يعقل عنه المسلمون من عصبته ولا الكفار، ولو قيل يعقل عنه عصبته المسلمون كان حسنا لأن ميراثه لهم على الأصح. خاتمة إلى هنا نكون قد انتهينا من دورة الشرائع المؤلفة من أربعة أجزاء. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا سيد المرسلين محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين، ونسأل الله الموفقية لنا ولكم والمغفرة لنا ولكم، وأن يوفقنا للمزيد إن شاء الله، وينور قلوبنا بالعلم والإيمان، ونسأله الموفقية في الدنيا والآخرة. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين، وإلى روحي وضريح المحق الحلي ومن مات من العلماء المؤمنين والمؤمنات، نهدي للجميع ثواب الفاتحة قبلها صلوات على محمد وآل محمد.